بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث الآن عن مد الصلة الكبرى، وهو نوع من المنفصل الجائز، ولكن لكونه يتعلق بها الضمير أفردوا له اسما يميزه بشكل خاص، وسبق الكلام عن هاء الضمير للغائب المفرد المذكر عند تصنيف مد الصلة كنوع من أنواع المدود الملحقة بالمد الطبيعي. واشترطنا هناك أن يقع الضمير بين حرفين متحركين، وألا يكون ثاني الحرفين همزة لكي يلحق بالمد الطبيعي. أما هنا فنشترط أن يكون ثاني الحرفين همزة لكي يلحق بالمد الجائز المنفصل، نحو قول الله تعالى: يحسب أن ماله أخلده، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الشاهد هنا في قوله تعالى: ما له أخلده، الهاء بعدها همزة، وكذلك في ربه أن آتاه، الهاء بعدها همزة. وحكم هذا النوع من أنواع المد الجائز المنفصل، والذي نسميه مد صلة كبرى، هو نفس حكم المد الجائز المنفصل عند الوصل، فيمد بمقدار 4 أو 5 من الحركات، غير أنه يفترق عنه حال الوقف، لأن الهاء في مد الصلة تسكن فيلغى المد كلية. أما الجائز المنفصل فيتحول إلى مد طبيعي بمقدار 2، لأننا اتفقنا قبل ذلك أن المد الطبيعي لا يمد أكثر من 2، وهذا هو الفرق بينهما، وهو فرق جدير بالانتباه إليه. وعلامته كما قلنا في مد الصلة الصغرى واو صغيرة عند إشباع حركة الضمة، وياء صغيرة عند إشباع حركة الياء، غير أنه في مد الصلة الكبرى الذي نتحدث عنه الآن نجد فوق الواو علامة المد، وهي معروفة للجميع، وفوق الياء علامة المد أيضا. نأتي إلى القسم الثاني من المد الفرعي، وهو ما توقف على سكون يأتي بعد حرف المد، وهو نوعان: نوع توقف على سكون عارض بعد المد، ويسمى هذا المد بالمد العارض للسكون، ومنه أيضا مد اللين. النوع الثاني يسمى المد اللازم، وله 4 صور يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى حينما نعرض لها قريبا فيما يأتي من شرح وبيان لهذه الأنواع بإذن الله تعالى. أما النوع الأول وهو المد العارض للسكون، ويشتمل على نوعين: المد العارض للسكون يعني بسبب السكون العارض لأجل الوقف، وذلك نحو الفتاح، العليم، المؤمنون. الثاني مد اللين، وهو أيضا عارض للسكون، نحو قوله تعالى: قوم، غير. ولكي يمكننا التمييز فيما يتعلق في الفرق بين المد العارض للسكون ومد اللين، ينبغي لنا أن نكون على بينة أولا من الفرق بين حروف المد وحرفي اللين. حروف المد 3 كما هو معروف: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها دائما، نحو قال، لا يكون ما قبلها أبدا إلا مفتوحا. والحرف الأوسط وهو الألف بعد القاف وقبل اللام، هذا هو حرف المد، ولا يكون ما قبلها، ما قبل حرف المد وهو الألف، لا يكون أبدا إلا مفتوحا. الواو الساكنة المضمون ما قبلها، المضموم ما قبلها شرطا، نحو يقول. الياء الساكنة المكسور ما قبلها شرطا، نحو قيل. فنلاحظ في يقول الواو قبلها القاف مضمومة، وفي قيل نلاحظ الياء مكسور ما قبلها وهو القاف في قيل. أما حروف اللين فهما حرفان فقط، الواو الساكنة المفتوح ما قبلها نحو خوف، الواو وقبلها الخاء مفتوحة. الياء الساكنة المفتوح ما قبلها نحو بيت، الياء وقبلها الباء مفتوحة. أما تعريف المد العارض بالسكون هو أن يأتي السكون عارضا بسبب الوقف على آخر الكلمة، ويكون قبل هذا السكون حرف مد مثل الرحيم، يؤمنون، القانتين، التواب، ويسمى هذا المد مدا عارضا للسكون، يعني عرض بسبب السكون، لو زال السكون زال المد. حكمه يجوز مده حركتين أو أربعا أو ستة، فإذا ما انتفى الوقف على الكلمة بأن وصلناها بما بعدها صار المد طبيعيا بمقدار حركتين، إذن يزداد من حركتين إلى أربع أو ست بسبب الوقوف عليه، فإذا لم نقف عليه ووصلنا قراءتنا زال السبب وأصبح هذا المد مدا طبيعيا يعني بمقدار حركتين. أما تعريف المد اللين العارض للسكون هو أن يأتي السكون العارض نتيجة الوقف بعد حرف من حروف أو من حرفي اللين، الواو أو الياء ساكنتين مفتوح ما قبلها، فيجوز له نفس الحكم المد السابق، نفس حكم المد السابق العارض للسكون بأن يمد حركتين أو أربعا أو ستا بسبب الوقوف، وينتفي عنه هذا المد الزائد بانتفاء الوقف بالسكون، يعني إذا لم نقف لا يكون هناك مدا عارضا للسكون أربع حركات أو ست أو حركتين في المقام الأول، لكن لو لم نقف زال الحكم أو زال السبب الذي بسببه يمد هذا المد إلى أربع أو ست حركات، ولكن يرجع إلى طبيعته الأولى وهو كونه يمد بمقدار حركتين فقط، ويكون في هذه الحالة مدا طبيعيا. أما النوع الثاني وهو المد اللازم، وهو ما توقف على سكون لازم أي ملازم للحرف لا يتأثر بوقف أو وصل وليس عارضا للحرف بسبب. يأتي السكون بعد حرف المد ويصح أن يتحقق ذلك في كلمة أو في حرف، وإذا تحقق في كلمة يصح أن يكون مثقلا أو مخففا، يعني نقول مد لازم مثقل أو مد لازم مخفف، وكذلك يكون في الحرف أيضا مد لازم حرفي مثقل مد لازم حرفي مخفف، ومن ذلك نتبين أنه يمكن للمد اللازم أن يأتي على وجه من الوجوه التالية: المد اللازم الكلمي المثقل، المد اللازم الكلمي المخفف، المد اللازم الحرفي المثقل، المد اللازم الحرفي المخفف. إذن نقول أن المد اللازم فيه مثقل وفيه مخفف. المد فيما يتعلق بالمد اللازم الكلمي مثقل ومخفف، المد اللازم الحرفي فيه مثقل وفيه مخفف، فنقول مد لازم حرفي مثقل، مد لازم حرفي مخفف. أما المد اللازم الكلمي المثقل فتعريفه أن يأتي بعد حرف المد حرف مشدد في كلمة واحدة نحو الطامة، الصاخة، وبث فيها من كل دابة، الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان. إذن هذه الكلمات الطامة والصاخة ودابة والحاقة وحاجه، كل هذه كلمات للأمثلة على المد اللازم الكلمي المثقل. فلو قلنا ما هو نوع المد في هذه الكلمات يكون الجواب مد لازم كلمي مثقل. ومن المعلوم أن الحرف المشدد هو في حقيقة الأمر حرفان، أولهما ساكن سكونا أصليا، وثانيهما متحرك بالحركة المصاحبة للشدة فتحا أو ضما أو كسرا. فإذا ضربنا لذلك مثلا كلمة الصاخة نجد أننا ننطقها هكذا، الصاخ وبعدها خ، يعني خاء بجوار خاء، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فيكون الحال فيها أن ندغم الأول في الثاني، يعني الساكن في المتحرك، فيصيران حرفا واحدا وهو حرف الخاء مشددا، فيصير الحرفان حرفا واحدا مشددا. وكذلك في كلمة دابة أصلها داب به، باء بجوار باء. فإذا ما تلاقى كما قلنا حرف المد مع الساكن مع الحرف من الحرف المشدد في كلمة، طولنا زمن المد عن حده الطبيعي الذي هو حركتان، لينتقل إلى حكم المد اللازم الكلمي المثقل. وسمي كلميا لوجود حرف المد مع الحرف المشدد في كلمة واحدة، وسمي مثقلا لوجود التشديد بعد حرف المد، إذ الحرف المشدد أثقل من المخفف. ما هو حكم هذا النوع من المدود؟ حكم المد اللازم الكلمي المثقل هو وجوب مده عند جميع القراء 6 حركات من غير زيادة ولا نقصان، يعني لا يمكن أبدا أن تكون هذه الستة مثلا 4 حركات أو 5 حركات أو 7 حركات، لا نزيد ولا ننقص، بل تكون 6 حركات كاملة من غير زيادة أو نقص. هذا هو الحكم الأساسي للمد اللازم الكلمي المثقل، وهو وجوب مده 6 حركات عند جميع القراء من غير أن ننقص فيه أو نزيد منه. المد اللازم الكلمي المخفف تعريفه هو أن يقع بعد حرف المد ساكن غير مشدد في كلمة واحدة، ومثال ذلك الآن، وقد وردت في موضعين من سورة يونس وليس في القرآن غيرهما. أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فقبل أن نعرف الحكم كنا نقرأها الآن، ولكن بعدما عرفنا أن هذا النوع يسمى المد اللازم الكلمي المخفف نقرأه على الطريقة الصحيحة الآن في الموضعين المذكورين ولا ثالث لهما في القرآن الكريم. ما هو وجه تسميته كلمي مد لازم كلمي لوقوع السكون الأصلي غير المشدد بعد حرف المد في كلمة واحدة؟ ووجه تسميته مخففا لخفة النطق به نظرا لخلوه من التشديد والغنة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.